بلسان طيبين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن جميعا في خير عافية وصحة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. الأحاديث القدسية، الفرق بينها وبين الحديث النبوي، والفرق بينها وبين القرآن الكريم. الحديث القدسي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما أو مناما أو بواسطة جبريل، ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلفظ من عنده. الحديث النبوي اللفظ والمعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم اللفظ من الله تبارك وتعالى. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه وبحرفه، لا يتطرق إليه تبديل ولا يتطرق إليه تحريف، فهو المسطور في المصاحف والمحفوظ في القلوب هو بهذا الشكل وباللفظ وبالحرف نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لابد من وجود جبريل واسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوحى بالقرآن إلى النبي مناما، لا يمكن، ولا يوحى بالقرآن إلى النبي إلهاما، لا يمكن، لابد من وجود جبريل، لابد من نزول جبريل الواسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ القرآن بلفظه على محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن يتعبد بتلاوته، الحرف بعشر حسنات. القرآن هو التشريع، فيه الأمر، فيه النهي، فيه الخبر، فيه القصص. القرآن مقسم إلى سور، والسور مقسمة إلى آيات، كل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل دون تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. سور وآيات مرتبة ترتيب توقيفي، أي أوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، ضع آية كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا، ترتيب السورة كذا، السورة اسمها كذا، السورة دي قبل السورة دي، السورة دي بعد السورة دي، ده القرآن. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ما نقدرش نقول اللي يقرأ حديث قدسي ياخد في الحرف كذا حسن، لا يتعبد بتلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. من جحد آية من القرآن كفر، من أنكر آية من القرآن كفر، من أنكر حديثا قدسيا لا يكفر، لا يكفر، لا يعد كافرا، وإنما هو مش بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد لا يثق في الرواة مثلا، يقوم نقول فسق، فسق. إذا أنكر حديثا نبويا ثبت عن طريق الرواة الثقة أو أنكر حديثا قدسيا فسق ولم يكفر، أما إذا جحد بحرف أو آية من القرآن كفر. الحديث القدسي لا أمر فيه ولا نهي، ولا يؤخذ منه تشريع ولا تؤخذ منه أحكام، لكن القرآن فيه الأمر وفيه النهي ويؤخذ منه الأحكام. الحديث القدسي مواعظ، الحديث القدسي حكم، الحديث القدسي توجيه وتأديب وتعليم وتزكية. ده تقريبا الفارق الجوهري بين القرآن، بين الحديث القدسي، بين الحديث النبوي. القرآن اللفظ والحرف والترتيب من الله تبارك وتعالى، ولا بد من وجود الواسطة وهو جبريل يلقنه للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي ممكن ما يكونش فيه جبريل، ممكن يجي جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول، ممكن، وممكن بغير جبريل يلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فيصوغه في لفظ، وممكن يجيله الحديث القدسي في المنام فيستيقظ فيحدث الناس به. لفظ الحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ منه، فممكن هو الصياغة يحطها بألفاظه، زي الحديث النبوي كذلك اللفظ. الفرق بين الحديث القدسي بقى والحديث النبوي ان المعنى في الحديث القدسي المعنى من الله، واللفظ من رسول الله. الحديث النبوي المعنى واللفظ من رسول الله. وضحت؟ القرآن يتعبد بتلاوته لقارئ القرآن ثواب، فهم أو لم يفهم. لو قرأ القرآن بلا فهم له في كل حرف 10 حسنات، إذا كان خارج الصلاة. إذا كان داخل الصلاة كل حرف ب25 حسنة، ويزيد الله لمن يشاء. الأحاديث ما فيش حسنات على تلاوتها، لكن في نور يستفيد العبد في قلبه إذا فهم هذه الأحاديث وإذا قدر يعمل بها. الحديث القدسي مش معصوم من التحريف، وكذلك الحديث النبوي مش معصوم من التبديل والتحريف. القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما الحديث القدسي ممكن يدس، يحدث فيه تحريف. القرآن معجز من حيث اللفظ. الحديث القدسي والحديث النبوي غير معجز. تحدى الله تبارك وتعالى فصحاء العرب أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بأن يأتوا بمثل سورة. فالقرآن معجز من حيث اللفظ. الحديث القدسي والحديث النبوي لا، ما حصلش فيه التحدي، ما هوش معجز. طبعا معروف ان الصياغة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي مجامع الكلم، ومعروف ان افصح العرب على الاطلاق وافصح من تكلم بالعربية على الاطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الله تبارك وتعالى لم يتحدى العرب بالاحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى العرب ايضا ايه بالاحاديث، لكنه تحداهم بالقرآن. دي تقريبا الفروق بين القرآن الحديث القدسي والحديث النبوي. هنبتدي إن شاء الله من النهاردة نقول كل يوم حديث قدسي واحد، ونشرح الكلمات اللي فيه، إذا كان فيه كلمات صعبة نشرح المعنى، وبعدين نحاول نحفظه ونحاول إن احنا نستوعبه، ولعل الله تبارك وتعالى يرزقنا العمل والفهم. بما جاء في هذه الأحاديث. إذا قدرنا نعمل كده هنطلع من رمضان وإحنا حافظين 30 حديث قدس في اليوم، حديث واحد. وهيبقى الدرس برضو وقته بسيط، نقوم ما نطولش عليكم، خصوصا إن الصلاة بتاخد منكم جهد كبير. إحنا الهدف بتاعنا كله وزي ما بنقول كل سنة، مش عاوزين لهو ولعب في خلال شهر رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يعين الجميع على ذلك. وزي ما قلنا رمضان الأهمية في الليل مش في النهار، ورمضان فيه ليلة القدر مش يوم القدر، ليلة. يبقى البركة بتنزل في الليل ولا في النهار؟ في الليل. فبعض الناس بالنهار بيصوم، وبمجرد ما بتأذن المغرب خلاص بيأكل بقى، ويبتدي بقى يقعد على القهوة، يلعب طاولة، يلعب كوتشينة، يتفرج على التلفزيون مسلسلات، يسلي نفسه بعد بقى ما صام بالنهار. ده بيبقى خطأ شنيع. ده صيام النهار هو إعداد الجسد الفاني المليء بالشهوات والرغبات، إعداده وتصفيته عشان لما تيجي الليل الروح تبقى صافية، تستعد لتلقي الرحمات والأنوار، وتقرأ القرآن أو تسمع القرآن. وطبعا أنا بنقرأ وإنت بتسمع. القارئ كالحالب والسامع كالشارب، يعني السامع يمكن بيستفيد أكتر لأنه رايق ومش قلق مش متوتر وبيسمع. وربنا سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ويمكن ما قالش اقرأوا القرآن. شوف أول حديث هنبدأ بيه النهاردة إن شاء الله، شوف بيقول إيه. ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا أنت أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. ده الحديث هنقوله تاني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم كان يكرر كلامه ايه؟ ثلاثا، حتى يعي الناس ما يقول ويحفظ. ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا أنت أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. تاني، ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا أنت أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك أو سربك، الاثنين موجودين بس المعنى يختلف. عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. الحديث بيقول ايه؟ بيعرف ابن آدم طبعه، بيعرف ابن آدم ما جبل عليه. عندك ما يكفيك، لأن الله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان ما يكفي، لأنه قبل أن يخلق الأرض والسماوات قدر الأمور من الأزل وقدر الأقوات، حتى أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الإنسان دايما بيطلب المزيد، وإذا طلب المزيد ما هوش ضامن المزيد ده هيعمل معاه إيه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيختار لإنسان الفقر بيختار له ما يصلحه، ولما بيختار لإنسان الغنى بيختار له ما يصلحه، لكن الإنسان لا يعلم والإنسان لا يشبع. القناعة كنز لا يفنى. الحديث بيوريك انه اهم حاجة ثلاث حاجات. لو انت عرفت الثلاث حاجات دول ولقيتهم معاك، المفروض انك تقول الدنيا دي كلها بقى ما تسويش حاجة، في 60 تروح مطرح ما تروح، انا مش عاوز منها حاجة. ايه الثلاث حاجات دول؟ اذا صبحت الصبح فتحت عينيك لقيت نفسك ما بتقولش اه، ما بتتألمش، ما بتتوجعش، مجرد انك تفتح عينك الصبح وانت ما بتقولش اه ولا تتألم ولا تتوجع، يبقى انت جسدك هنا فيه ايه؟ عافي معافى. ادي نعمة، ادي نعمة اغلبنا ما بياخدش باله منها. ولذا واحنا صغيرين في المدارس كانوا يعلمونا من ضمن مواضيع الانشاء من ضمن العناوين الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. والانسان ما بيعرفش نعمة الصحة الا لما يجرب المرض. ودايما الناس الكبار في السن اللي بتبتدي بقى صحتهم تتعب والأدوية والأمراض وإلى آخره، يقول لك دايما الكلمة اللي على لسانه يقول لك إيه؟ أحسن من الصحة مفيش. لكن الشاب ما بيقولهاش أبدا. الشاب الصغير اللي في عنفوانه لا يمكن تيجي على لسانه كلمة أحسن من الصحة مفيش، هيقولها ليه؟ ما هو ما يعرفش. يبقى أول نعمة إنك تصبح الصبح معافا في جسد. النعمة الثانية الأمن. الأمن آمنا في سربك. سربك أي آمنا في نفسك. إذا كانت سربك بفتح السين يبقى مذهبك، مسلكك، ملكك. الأمن مسألة أغلب الناس ما بيحسش بيها. ليه؟ لأنه ما جربش الخوف. انت بتصبح الصبح ما فيش حد مخوفك، ما فيش حد رعبك، لكن لو تخيلت انك في دولة فيها ارهاب، او لو تخيلت انك قلة في امة على غير دينك زي المسلمين المستضعفين الاوائل اللي كان بيصبح الصبح مش ضامن الباب يتكسر عليه ويخشوا جرجروه يحطوه في الشمس ويحطوا الصخرة على صدره زي ما كانوا بيعملوا مع بلال، او لو انك في معتقل وبتصبح الصبح ما انتش عارف هيضربوك بالرصاص ولا هيجلدوك ولا هيجيبوا لك الكلاب تنهش في لحمك ولا هيلفقوا لك قضية ولا مهما وصفت لك مش هعرف اوصف لك. انا ما هقول لك على حاجة، انا كنت ما اعرفش معنى الامن لاني ما كنتش اعرف معنى الخوف. وطبعا بضدها تتميز الاشياء، لولا الضلمه ما تعرفش النور، ولولا الفقر ما تعرفش قيمه القرش. ما كنتش اعرف طعم الخوف ابدا. وكنت بنقرا دايما في سوره الاحزاب آية بفهمها لكن مش بستطعمها، مش حاسس بطعمها. الآية دي بتقول وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حصل في غزوة الأحزاب والكفار حصروا المدينة وعدد مهول والناس بقت جوه المدينة، خلاص ما فيش أمل، يروحوا فين؟ متحصرة من كل ناحية. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف بيقول إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الآية دي لما كنت نقراها أنا عارف حافظها، عارف القصة، فاهم الحديث، الموضوع اللي حصل وكده، لكن يعني إيه بلغت القلوب الحناجر؟ القلب هنا والحنجرة هنا، كيف يبلغ القلب الحنجرة؟ إزاي؟ ما كنتش عارف، ما كنتش عارف. والقرآن بتيجي فيه صيغ مبالغة، لكن مهما جت صيغة مبالغة كلام الناس في المبالغة غير كلام ربنا. لما بتيجي صيغة المبالغة تيجي صيغة المبالغة كصياغ عربي، لكن ضروري المعنى حقيقي. إلى أن جه يوم من الأيام وكنت راكب عربية، وكان اللي سايق العربية رجل بشع الخلقة، شكله وحش أوي أوي، اللهم لا اعتراض. وإلى جواري إنسان سيء طوية، وكان الوقت في عز الصيف، وكان الظهر الساعة 2، وكانت العربية تنهب بي الطريق نهبا، طريق الصحراوي من اسكندرية للقاهرة. أنا مانيش عارف أنا رايح فين، ومانيش عارف إيه الموضوع، أنا مش عارف حاجة أبدا. في اللحظات دي حسيت يعني إيه زاغت الأبصار. في اللحظات دي هقولك حاجة واحدة بس، كنت خايف أفتح بقي لحسن قلبي يطلع في الشارع. إيه وربي هذا الإحساس جاني في ذلك اليوم، إن قلبي دقاته مش هنا، شعرت بدقات القلب هنا عند الزور، عند الحنجرة، عند الحلق، هنا الدق، هنا بيدق القلب مش هنا. انتقل القلب فعلا من هنا لهنا، فبقت دقاته هنا، وبقيت حاس ان لو فتحت بقي حينط قلبي يطلع بره. في الوقت ده جت في ذهني الآية إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في اللحظة دي فهمت الآية. من هنا بقول اللي ما جربش طعم الخوف ما يعرفش نعمة الأمان، ما يعرفش نعمة الأمان. إنك تبقى ماشي بتتلفت وراك، إنك تبقى عاوز تتكلم مع مراتك كلمة فتخشى أن تسجلها عليك الجدران، تقوم تاخدها تتكلم معاها في الشارع. الخوف ده نهار ما تحسه تحس بنعمة الأمن، وتحس بالنعمة اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى ومن بيها على المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هنا تحس بها، هنا هتحس بالآية دي، وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بشيء. يبقى النعمة التانية أصبحت آمنا في سربك، هذه النعمة التانية. النعمة التالتة تملك قوت يومك، يعني النهاردة عندك اللقمة اللي هتاكلها مش راح تبات جعان خلاص، لأن بكرة مش بتاعك. طب عندي النهاردة هاكل، بكرة هاكل منين؟ بكرة هاكل منين؟ أنا نزلت القبر بتاع عبد الرشيد قبل هو ما ينزل، ودخلت وتلقفته على صدري ونيمته على جنبه وجهته للقبلة. أنا كنت جعان قوي قوي لأن أنا ما بفطرش الصبح. عملية الدفن تمت حوالي الساعة 5:15 في أذان العصر أو 5، كنت جعان جدا. عبد الرشيد كان جعان طبعا؟ لا. هل كان يعرف يعني ايه جوع؟ طبعا لا. كون بقى عنده اكل ولا ما عندوش تفرق؟ ما تفرقش. يبقى كونك تملك قوت يومك اللي هو النهارده، يبقى بكره مش موضوعك، لان صح بكره ما يبقاش فيه لا اكل ولا شرب، وتبقى ما انتش محتاج لطعام. بتفكر في اكل بكره ليه اذا كان بكره انت ما انتش من الناس اللي بتاكل او بتشرب؟ دي ابسط حاجه ممكن تفكر فيها. والموت مش بعيد عننا، قريب مننا جدا، لدرجه ان انا سمعت حكايه من يومين عن شاب ناجح وحيد والديه، طبيب فاتحين له عياده وعاملين له شقه ومجهزينها، والولد شكله حلو وصحته حلوه ولسه صغير، وربنا اكرمه بابوين مبسوطين وخلاص، شقه وعفش وعياده وحاجه وعربيه، فاضلوا العروسه. فنقوا له عروسه، عروسه حلوه قوي وكويسه وبنت الناس طيبين وكل حاجه، وخطبها. كان بيطير من السعادة الشاب ده، وفجأة العروسة تعبت. كدكتور بقى راح للأساتذة الكبار وكشفوا عليها، فطلع إن البنت عندها فشل كلوي. طبعا فشل كلوي يعني الكلى ما بتشتغلش، عاوزين بقى كل شيء غيروا الدم، حدوتة يعني، يعني مرض موت، مرض ما يقوس منه. عندها فشل كلوي. الاهل اغنياء ومبسوطين، والولد لسه في بدء حياته، احنا هنجيب له الهم من صغره. احنا بقى ده عيانه بقى وحدوته هيروح بقى ودكتور وفشل كلوي، يعني ما يلزمناش. ففسخ خطبته بالبنت دي عشان مريضه. وبعد 3 أيام من فسخ الخطوبه مات الشاب بلا سبب. مات. البنت عايشه اللي عندها الفشل الكلوي عايشه. الحادثه دي حادثه معروفه في مصر، والولد ده ابن ناس مشهورين، وحيد والديه. ويمكن فيكم اللي متتبع الوفيات من خلال الوفيات في الاهرام حوالي اسبوعين هيبقى يكون قرا طبعا نعي وناس بتنعي وبتاع، طبيب شاب وكده. شوف، اذا الموت مش بعيد عن حد، مش لازم تبقى كبير ومش لازم تبقى مريض ومش لازم، محدش يعرف الموت بيجي ازاي. فاذا بدم عندك قوت يومك اللي هو النهارده، يبقى بتاع بكره مش بتاعنا. وبعدين ما في يوم الا وربنا سبحانه وتعالى كاتب فيه الرزق لعبيده، وما من دابه في الارض الا على الله رزقه. اذا بقى دول الثلاث نعم اللي هي معافى في جسدك، آمنا في سربك، تملك قوت يومك، في الحالة دي لازم تقول، لازم تقول ختام الحديث فعلى الدنيا العفاء. عفا اندرس، اندرس وذهب وفنى عفا. وازاي يقول لك عفا عنك؟ يعني نسي اساءتك ونسي ذنبك وخلاص محاه، محاه العفو، محو. فعلى الدنيا العفاء يعني زي ما تقول يبقى الدنيا كلها في 60 دقيقة طز. ايه الدنيا بقى؟ خلاص انت عاوز ايه اكتر من كده بقى؟ انت النهاردة صحتك كويسة؟ متقولش اي، متقولش اي. وبعدين مفيش حد بيخوفك؟ وبعدين اللقمة بتاعت النهاردة موجودة. خلاص فعلى الدنيا العفاء، ده معنى الحديث. وفي احاديث كتير مشابهة بقى، زي مثلا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا أسد فقرك. وعارفين طبعا الحديث ده قدسي برضو، عارفين طبعا الحديث بتاع عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن وإن كثر فلا تفرح، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما، وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاة ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. مش كده؟ كل الناس بتشوف الحاجات دي، الواحد يتقلب عليه حاجات في دنياه عجب. ده الفقر وده الستر، ما عندوش ولا عنده. لو هو ما عندوش كان له ذنب في ان ما يبقاش عنده، ولو هو عنده كان له فضل في ان يبقى عنده. حاجات بتاعت ربنا. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أغرب من كل ده آية في القرآن واضحة جدا وصريحة وقلتها على المنبر، واللي استفاد منها استفاد واللي ما خدش باله ما خدش باله. شوف ربنا بيقول لحبيبه المصطفى ايه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الناس فهمها غلط، فهم لا نسألك رزقا يعني انا مش عاوزك تديني اكل، مش عاوزك ترزقني، ده انا اللي برزقك. لا، لا نسألك رزقا أي لا نسألك أن تبتغي الرزق لنفسك وتسعى له، فليس هذا من شأنك بل هو من شأني فأنا الرزاق. هذه معنى الآية، وأنا قلتها على المنبر، في من لقطها وفي من لقطهاش. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نسألك رزقا لنفسك أن تبتغي الرزق فتعمل وتكد وتكدح. والناس تقول لك اسعى يا عبد ونسعى معاك. مش ربنا يقول اسعى يا عبد ونسعى معاك؟ كذب، ما حصلش. ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش اسعى يا عبد ونسعى معاك. ازاي ربنا يشرك عبده معاه في السعي؟ ازاي هو العبد في ايده حاجة معقولة؟ ربنا يقول لك اشتغل وانا ايدي معاك؟ ازاي تيجي ازاي ربنا يقول كده وربنا هو الفعال لما يريد؟ كلمة ده كذب، كلام ده كذب، ما حدش قال كده. الناس تغلط تقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، ما حصلش. قالها فين؟ امتى؟ ازاي؟ ده ربنا بيقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وبقول اليه يرجع الامر كله. طيب لما يقول اليه يرجع الامر كله، الامر مش واحد الاوامر وانما واحد الامور، خلي بالك. إليه يرجع الأمر كله. الأمر هنا من الأوامر ولا من الأمور؟ الأمور. طب إذا كان من الأمور، الرزق من الأمور أم لا؟ طيب إذا كان إليه يرجع الأمر كله يبقى كل حاجة هو اللي بيعملها. طب أمال أنا أعمل إيه؟ ما سابنيش، قالهالي، قالهالي وراها على طول. لما قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. شوف يا اخي، شوف يا اخي المفاتيح. مفاتيح ايه؟ مفاتيح خزائن. خزائن ايه؟ خزائن نور. اليه يرجع الامر كله. طب وبعدين؟ طب لما كله، امال انا اعمل ايه؟ مش اسعى بقى وانا اسعى معاك. انا اعملي ابدا، انت تعمل حاجه واحده بس، اعبده وتوكل عليه. معنى اعبده يبقى انت ما فيش عندك غير حاجه واحده بس هتعملها، صلي وتعبد وتقول يا رب. وبعدين توكل عليه يعني ايه؟ سيب له الامر بقى، سيب له امر حفظ عرضك وحفظ مراتك وتربيه عيالك ورزقك وصحتك وعافيتك ويأمنك في الدنيا وفي الآخرة، سيب له الأمر، اطلع كده منها وسيبها لربنا. تفلح ولا ما تفلحش؟ إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وخلي بالك شبعتها، وما ربك بغافل عما تعمل. ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا أنت أصبحت معافا في جسدك، آمنا في سربك، تملك أو عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله مع الجزء الثاني من سورة البقرة.